يبقى أكن عندي هنا فأما من ثقلت في الواقع وأما من ثقلت بالإلحاق. ثقلت بالواقع أو ثقلت بالإلحاق. يبقى إذن في هنا في حق قول الحق سبحانه وتعالى أما من ثقلت موازنه تدينه وأما من خفت موازنه تديله صورتين، نقول إن هما صورتين في الواقع، ولكن في عملية الإلحاق هتصير برضو ثلاثة إيه صور، لأن تساوي الكفتين سيؤول إلى أن الرحمة تسبق الإيه الغضب، وما دام الرحمة تسبق الغضب تبقى الرحمة تيجي في الميزان المتساوي فتجعله إيه فتجعله ثقيلا. يبقى قوله فأما من ثقلت أي واقعا وحقيقة أو إيه أو إلحاقا بواسطة عنصر الرحمة حين يتدخل في عملية الإيه في عملية التساوي. طيب سواء كان الميزان حقيقي مادي كده والأعمال المادية، الأعمال المادية ليه ما يبقاش الميزان عملية يعني معنوية أيضا ومعنى عقلية؟ ها؟ ما تقولش الواقع لا. لا. طيب ومال؟ سئل الإمام علي يقول لأي مقدار من الزمن يتسع لحساب الله لكل الناس؟ أيحاسبهم مرة واحدة؟ قال نعم كما يرزقهم مرة واحدة، وليس رزق واحد بشاغله عن رزق الآخر، لأن الطاقة إنما تشغل إذا كانت محدودة، ولكن الطاقات غير المحدودة تبقى تعمل دي تعمل دي تعمل دي تعمل دي ولا يشغله شيء عن إيه. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. مفهوم؟ إيه يقول لك وإيه يعني الفكرة سأقول فبنكم زمان مادي يبقى صح، لكن هيحصل في عملية وهو أنقل الأعمال المعنويات إلى ماديات، مش كده؟ طب وليه أنا ما عملش الميزان وانقله إلى معنويات؟ صح كده؟ ما دام في عملية نقل الأعمال أمور معنوية، مش كده؟ أعمال أمور، وأنت بتقول ما دام ميزان مادي تبقى تصور الأعمال بأشياء لها إيه؟ لها ثقل. طب ما دام هيحصل التحويل في شيء، لماذا لم يحصل التحويل في شيء واحد وهو الميزان لأنه يكون أمر معنوي والمراد إقامة العدل بالقسطاس؟ مش يبقى معناها كده؟ يبقى مفهوم الاعتراض؟ وانت بتقول الميزان هيبقى ميزان مادي، هقول لك إذن هتضطر تعمل في الأعمال إنك أنت تنقلها من معنويات إلى إيه؟ إلى مادية، والأعمال كتيرة، فمكان الأولى يعني تفهم إن الميزان أمر معنوي والمراد به إقامة مين؟ إقامة العدالة المطلقة، وتنتهي في التغيير إلى شيء واحد بعد ما تقعد تغير في أشياء كثيرة بحسب الناس وبحسب أعمالها. قال لك طيب شوف الهول أدق بقى، قال لك أن الميزان إذا كان أمرا معنويا لا يؤمن فيه الهوى، لكن إذا كان أمر مادي زي ما أقول لك وش الميزان حديد. يعني إيه وش الميزان حديد؟ ما بيستحيش، إنما لما يكون الحكم في المعنويات ما تقدرش تدقق أنت إلى معرفة العدل المطلق، فكأن العدل المطلق نقل إلى شيء هو الجماد، الجماد ده الذي لا يجامل ولا عواطف عنده ولا أي شيء، فكأنه يعطي الأمر بالدقة. ولذلك إحنا في موازيننا لما نحب نعمل حاجة دقيقة نقوم منوزن مثلا أشياء لها قيمة نفيسة يعني بندي لها ميزان ايه يسميه ميزان حساس. ليه؟ لان الميزان الحساس ده الاختلاف فيه في اقل حاجة له قيمة، انما لما يكون بوزن مثلا برتقان بوزن بلح بوزن بدنجان بوزن يعني مسألة يعني ما تزغل على جرام انما الجرام والنص جرام وواحد على عشرة من الجرام في اشياء اخرى له ايه له قيمة، يبقى الميزان اللي ينفع هنا ما بينفعش هنا، وهاب ان القيمة ضايعة في هذه المسألة لا في أثرها، ممكن أنا أوزن سموم وزيادة أي قدر بسيط يخل بتركيب الدواء. ولذلك تجد حد الاحتياط في عملية الموازين مش يكفي أن يكون ميزانا حساسا، وميزان حساس ولما نكون عايزين دقة لازم نحكمه في دولاب من الزجاج حتى نمنع من تأثيرات الهواء، يعني للهواء يجي هنا شوية يوم يعمل دي نوم نعمله بتاع زجاج كده ونعمله مع كونه ميزان إيه مثلا دقيق وحساس برضو نحطه في ايه في دولاب زجاجي، دولاب زجاجي يعني علشان يدي الايه ساعتين انت ما تحط نفسك انا وانت امام الميزان ما تقدرش لا تقول لا انت هوايا جيك ويا هواك ولا هواك جا ويا هوايا،

من النار. ربنا سبحانه وتعالى يعاتب داود على ايه؟ هو هل اتاك نبأ الايه؟ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم ايه؟ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالايه؟ بالحق ولا تشطط واهدنا الى ايه؟ سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكسلنيها وعزني في الخطاب. شوف سيدنا داود قال ايه على طول كده، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اخذ سيدنا داود، اخذت عاطفته، تسلل الخصم من الخصوم على عاطفة داود فاخذها، فادخل في حيثية الحكم ما لا دخل له في حيثية الحكم، لان الظلم هو ظلم سواء كان له 99 ولا ملوش. ما هو بيقول لقد ظلمك بسؤالي نعجتك، كان كافي ما يقولش الى نعاجه، كأن داود اتضخم ان عنده دي 99 وده عنده صعب عليه او ان ده عنده 99 وده عايز ده وعايز ياخدها. انما طب افرض ان ما عندوش 99 كان يبيح له ان ياخدها؟ اذا كلمة 99 لا دخل لها في الحكم ابدا ولا في حيثية الحكم، انما اخذ من مين؟ من عرض المسكنة. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. الله، ابتدى يدخل في القاضي ان ده ايه؟ ان ده مبسوط قوي وده غلبان او، فتسلل الى قلب داود والى عاطفته من هذه الايه؟ من هذه النعجة. يوم داود لما جه يحكم مش حكم في القضية بصرف النظر عن، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك وكان ذلك كافٍ، ولكنه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كأنه لو لم يكن له 99 يبقى ظلمه، إن كانت ملوش ولا نعجة ولا إن كانت له نعجة واحدة يبقى ما ظلموش. إذن أدخل في حيثية الحكم ما لا يدخل في حيثية الحكم. ليه؟ لأن عاطفته انسرقت. يبقى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل إيه؟ ما هو. وظن داود أنما فتناه، فتناه يعني اختبرناه، إنك أنت عرضنا عليه مسألة وخلينا الرجل يحسن العرض ويملأ قلبه يعني جدع وغيظ على هذا الغني وهذا الفقير، فأدخلها في حيثية الحكم. والمفروض أن القاضي لا يتأثر فلا يدخل في حيثية الحكم ما ليس في حيثية الإيه؟ ما ليس في حيثية الايه؟ الحكم. اذا كلمة فاما من ثقلت موازينه، سواء فهمناها بانها الميزان العدل والحق، او سواء فهمناها بانها ميزان مادي، يبقى ان فهم انه ميزان مادي يبقى عرفنا الكلام، وان فهمناه انه المراد بالحق والعدالة يبقى لماذا جاء كلمة ميزان؟ لان ذلك يذكرنا بان الميزان حكم محكوم بأنه لا هوى له مطلقة، لأن الهوى إنما ينشأ من العواطف ومن الميول، والحديد والجماد لا عواطف له ولا ميول، فكأن كل واحد يأخذ إيه؟ يأخذ حقه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنا إذا تكلمنا عن عيشة راضية، ما هو الرضا أولا حتى تكون العيشة راضية؟ العيشة هي الحال التي يعيش بها الإنسان، يعني من قصر يعيش فيه ومن نعم يتنعم بها ومن ملبس ومن دي اسمها الايه؟ العيشة. يبقى هي مجموعة الظروف المحيطة بالإنسان اللي بتكون مقومات حياته ومعيشته، دي اسمها الايه؟ المقومات دي كلها ما تبقاش راضية، لأن الرضا فرع وجود ايه؟ لا، فرع وجود الراضي، يعني شيء ما اقولش انا ان الكوباية راضية عني، انما انا اقول انني راضي عن الكوباية، انما الكوباية راضي عني. ما نقولش البيت اللي انا ساكن فيه راضي عني، ما نقولش ان الفواكه اللي انا باكلها راضي عني، ما هي دي العيشة. نبقى اذا كلمة راضية نقلت من معناها، وهي ممن يملك رضا وعقل وعواطف والى اخره، مفهوم، الى من لا يملكه. ولذلك العلماء هنا لما يجوا في مثل هذه المسائل يقول لك هنا استعمل اسم الفاعل، لان راضية اسم ايه؟ اسم فاعل، مش كده؟ واقع منه الرضا، والمفعول واقع عليه الرضا. تبقى اذا هي واقع منها الرضا او واقع عليها الرضا؟ اما نقول عشتي مرضية ولا لا؟